الليلة هادي واضحة ليلة فراق، حاولت أعديها حاولت أعديها وعيت تعدي. الليلة هادي واضحة ليلة فراق، حاولت أعديها وعيت تعدي. ظروف ما تنطاق ولا راح تنطاق، صد القدر ما هو بصدك وصدي. تعال خذني بين يديك مشتاق، قبل ان تفارق حط يدك بيدي. بجلس معك ساعة حبايب وعشاك، من بعدها كيفك ولو صرت ضدي. فيني خليط أشواق بأشواق بأشواق، وصل معك من كثرة الشوق حدي. ودي ألمك وأحضنك حضنة عناك، يا شيب عيني كل ما قلت ودي. في خاطري وش خاطري خاطري ضاق، الكون كله ضاق ما هو بقدي. حتى الدموع اللي استحت كبري واخلاق، تساقطت من فوق خدك وخدي. لو حت شعر تبكي على بيض الاوراق، بيحت فيها من ردى الحاض سدي. ليلة جفا وفراق ما مثله فراق، حاولت أعديها وعيت تعدي. حاولت أعديها وعيت تعدي.